إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محدة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبابنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها في ديننا وأن يرزقنا جميعا العمل بما نعمل وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا وأن يجعلها الوارث منا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفصل التاسع من كتاب التوحيد، الفصل التاسع من كتاب التوحيد، وهو النظرة المادية للحياة. وهو النظرة المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية، النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية. والحياة لها نظريتان، نظرية باطلة ونظرية صحيحة سليمة. الصحيحة السليمة التي تماشت مع شرع الله وقال الله قال رسوله. النظرية اللي غير كده اللي هي في الناحية المقابلة مباشرة. فالنظرية السليمة هي ما اقتضت ما قاله الله وأمر به وما قاله رسوله وأمر به، يعني متمثلة في دين الإسلام، افعل ولا تفعل. والنظرة الثانية وهي نظرة غير صحيحة اللي هي مخالفة لذلك. أولا النظرة المادية للحياة، معناها أن يكون تفكير الإنسان مقصورا في تحصيل ملذاته العاجلة. أنا هقرأ سطرين بس واشرح، وانت بناء ما هقرأ السطرين انت هتعرف هي دي الباطلة ولا ايه، ولا مش باطلة بفطرتك، هتلاقي الفطرة هي اللي تتحدث. وهي أن يكون تفكير الإنسان مقصورا في تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. والله عمل كده، فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، كما قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها لحكمة عظيمة. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأوجب الله سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا الله. فمن الناس وهم الأكثر، فمن الناس من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها ومتاع أو متع نفسه بها ولم يتأمل في سرها، فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها، بل أنكر ذلك أن يكون هناك حياة غيرها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. دول النظرة المادية نجيبة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليه؟ لأنه أعمل كل حياته وفكره في اللي هو هيعيشه بس، جعل حياته كلها من أجل، بيشتغل بيشقى بيتعب بيصرف بينفق بيعمل كل ما يستطيع أن يفعله من أجل أن يأكل ويشرب وينام يتكاثر ويلبس وخلاص مزاج بس. طيب غدا الناس انقسموا في غد ده بقى على ايه؟ على قسمين. قسم سهى وغفل عنه وطنشه، مش في دماغه، يعني لما نموت يحلها ربنا، ومنهم اللي بيقول لما نموت يحلها الف حلال، ومنهم لما نموت يحلها وهكذا. طبعا بكل اقوال بطلة الا يحلها ايه؟ ربنا بس يحلها ربنا، انما يحلها الحلال حرام، لان مش من اسماء الله الحلال. يحلها الف حلال شرك بالله عز وجل 999، مع التهجم والتنكب على عبادة الله، على اسماء الله وصفاته، والتهجم عفوا على اسماء الله وايه وصفاته. ان وصف لله او الصق بالله او وصف الله باسم او بصفة ليست من اسمائه ولا صفاته اللي هي اسم ايه؟ الحلال. فقال بكرة يحلها الف حلال، ده وقع في مصيبتين. المصيبة الاولى انه اشرك مع الله 999 لو كان قصد ونيات الله، والامر الثاني انه وصف الله باسم ليس من اسمائه او بصفة ليست من صفاته، فهنا تهكم على ايه؟ على الله عز وجل. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من احصاها 101 من احصاها قد، وقال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ده ألحد في اسمه ولا ايوه ده ألحد في اسم من اسماء ايه؟ من اسماء الله. واللي قال يحلها الحلال مطلقا ده تهكم والحد في ايه؟ في اسم من اسماء الله وخلاص. انما الصحيح اللي يقوله اهل الدين ايه او اهل الاسلام، بكره يحلها ربنا او يحلها الله خلاص قضيه. بقولكم نخلي بالنا ان بين الحلال والحرام ها شعره، ما تفكرش ان بين الحلال والحرام حاجه كتير قوي، لا ده شعره ممكن كده بس دخلك النار لفظ تدخلك النار. وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقي الله بها ويلقى بها في النار 70 خريفا، 70 سنه في النار سبب كلمه مش عامل حساب كلمه او لا مش كده او نعم بس كلمه زي ايه بس حرفين ثلاثه ايه يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وان الرجل يتكلم بكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات. بس الكلمه من ايه؟ من رضوان الله. لذا قال ربنا جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى اي امر من طول حياتك ما تستهينش بيه، يقول لك يعني جيت على دي ده انا والله ما في معاصي ابدا غير اني يعني يا دوب بدخل، ده انا يا دوب بعاكس بنات، ده انا يا دوب باكل بالربا، ده انا يا دوب ويستصغر الذنب ويعمله ذنب ايه؟ صغير. نقول لا لا تحسبونه هينا، ده ربنا قال كده وتحسبونه يعني تفكروه صغير وهو عند الله ايه؟ عظيم بيكبر. وهو شيء قال ليه؟ لا تنظر الى صغر ذنبك، ما تقولش ده ذنب صغير، انما انظر الى عظمه من ايه من عصيت؟ اللي انت عصيته ده مين؟ ذنبك حقير، وانت صغير حقير، ما لكش قيمة في هذا الكون. انما اللي انت عصيته ده قد ايه؟ مين اللي انت عصيته؟ ها؟ رب العالمين. فتبص للعظمة الكبيرة دي، ما تبصش للذنب الايه؟ الذنب اللي هو الصغير. فهذا الذي نظر الى هذه الدنيا من هذا المنظور، منظور اللي هو ايه؟ انه عايش، انا عايش كويس والحمد لله، تلاقيه بيسعى الى سلطة، بيسعى الى رئاسة، بيسعى الى وزارة، بيسعى الى، عايش في الفضائيات، قاعد يتكلم شمال ويمين، مش في دماغه خالص، في دماغه السياسة، في دماغه الحكومة، في دماغه البلد مثلا، وده طبعا الرد الصحيح يعني، في دماغه الفتنة، في دماغه الكذب، في دماغه الافتراء، في دماغه نطلع في الاعلام ويبقى راجل محترم، في دماغه نطلع الساعة مش عارف فين ب5000 جنيه، والساعة مش عارف فين ب50000 جنيه، والساعة فين ب2 مليون، والساعة فين في دماغه كده، في دماغه نتشهر، في دماغه نتكلم، ومش في دماغه ان هي الا حياتنا الدنيا. انما هذه النظرة يكبه الله بها في جهنم، لا يموت فيها ولا يحيا. ليه؟ لأن ما من أجل هذا خلقنا الله، إنما الخلق خلق من أجل أن يعلم أن الدنيا زي الفلاح اللي معاه شوية بذور بيرميهم في الأرض وبيستنى، بيرمي ولا يحصد في وقته، مش في وقته يحصد، إنما بيرمي البذرة وبيستنى، ممكن يزرع نخلة بتطلع بعد 10 سنين، وشجرة مانجا بتطلع بعد 12 سنة مثلا أو 10 سنين برضه، ممكن يرمي بذرة شجرة وينتظر 10-15 سنة، وبيرمي ايه وبيستنى اسبوع وبيستنى سنة او سنتين او موسم او اثنين حتى ايه، ولو كل واحد قال انا ما اربحه الان هو المهم، ونظر النظرة القاصرة المادية اللي هي تدخل علي انا ماليش دعوة الاخر، ويحييني النهاردة وموتني بكرة، والكلام ده هو في وسط اليوم مش عارف ايه، اصفر في ايدك ولا مية على الشجرة، والكلام ده كله ما يتماشاش مع تعاليم واخلاق المسلمين، لان المسلم يعيش في الدنيا كأنه غريب او عابر سبيل. المسلم عايش في الدنيا كده كأنه غريب، معايا مفتاح عربيتي في جيبي لكن مش ضامن اخد اركبها، اخد بالك، حطيت بنزين لكن مش في دماغي ان انا هخلصه كله، بعت للعيال كيلو لحمه يطبخوه مش في دماغي ان انا هاكل منه ابدا، مظبوط ولا لا؟ خلفت اولاد او ربنا اطعمني بذريه، وبتمنى ان ربنا يكرمني واعيش واجوزهم واشوف ولادهم، ها؟ لكن انا مش واثق من ده، فانا بعمل اللي ربنا قال لي عليه، ولادي اللي عندي دول يا ترى هقدر اشورهم؟ هعمل ايه؟ طب امن لهم مستقبلهم بالحرام؟ ما انا هعمل، ما انا عندي اولاد، طب اسرق واحط لهم، طب اجيب لهم حته ارض واعمل لهم مش عارف ايه، طب اقل فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان، وانا الناس عارفان، والناس انا ممكن بغير القلم اجيب لي 1,000,000 جنيه خشب من هنا ب100,000 ومن هنا ب100,000 ولا حد يعرف عني حاجه، وبكره يا جماعه فلان عندي ورقه ياخدها وخلاص، والعيال تعيش وابقى امنت مستقبلهم. ينفع؟ في ناس بتفكر كده ويقول لك اكتب للاولاد وحط للاولاد، واقف انت اصير خايف على الاولاد. طب انا مش هعمل كده ليه يا عم؟ ما ينفعش. ليه؟ اصل انا خايف السجن. ما انتش مؤمن. انا خايف اتسجن. لا، ده مش ده الايمان. اصل انا خايف الناس دول عندهم عيال في التوقيت بتوع الخشب دول، ممكن يجوا يدوني علقه يقتلوني يضربوني، مش كده؟ لا، مش هي، ما انتش مؤمن. امال انت ما بتعملش كده ليه؟ لان ربنا نهى عن ذلك وحرم ذلك، وانا عقدتي الايمانيه الاسلاميه اللي علمها لي ربي ونبي صلى الله عليه وسلم بتقول في القران: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلاص، هو ربنا قال لي كده، خايف على اولادك؟ اتق الله. خايف على اولادك من بعدك؟ ايوه، اتق الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب في الآخرة أنا مت، بقيت من أهل الآخرة ولا من أهل الدنيا؟ من أهل الآخرة. طب هو ولي في الحياة الدنيا إزاي؟ برعايته لأولاده. الله يرعى أولادي لما أنا كنت إيه آمنت بالله ثم استقمت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه ثم استقاموا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ما تخافش على عيالك أبدا. ليه؟ وكان أبوهما. يرجع بقى شوف القصص. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه إيه؟ ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طبعا تحفظون الآيات. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت من أراد أنا الخضر فأردت أنا ها فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ملك ماشي قاعد يسرق من الناس فلوسها ويسرق من الناس حاجتها وهيجي العينين دول صغيرين مساكين ما يقدروش يحموا السفينة فأنا قلت أبوظ السفينة عشان لما يجي يسرقها يلاقي السفينة بايظة يقوم يسيبها ويروح لغيرها. يقوم الولاد يجوا بعد كده يجيبوا خشبة سمروها في السفينة ويعالجوها ويمشوها تاني ويرجعوا يبقى ما اتخذتش منهم. ده العلم اللدني اللي علمه لي ربي. طيب وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا من خشينا أنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنا عرفت أن الولد ده بالعلم ربنا اداهولي أن الولد ده أبوه وأمه متعلقين به بطريقة جامدة أوي والولد ده هيطلع بايظ ها فهيرهقهم طغيانا على عباد الله وكفرا بالله فالأب والأم دول هيضيعوا بسبب الولد ده فقتلنا الولد وهم يخلفوا ربنا ويبلغوا ولد ايه ولد تاني يكون صالح افضل من الولد ده. من العلم اللدني اللي ربنا ايه علمهولي. شوف بقى واما الجدار اللي وهده ورجع بناه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ها وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما العلة هنا ايه وكان ابوهما صالحا ها فأردت لا قالوا فأراد ربك اختلفت ولا لا انا هنا ما اردتش انا بقى مين اللي اراد هنا لان الرعاية والحماية للاولاد اللي ابوهم صالح مش جاية مني جاية من مين من الله فانا هنا في الاولانيين بارادتي انا انما بارادتي بالعلم اللي وضعه الله فيا ومشيئة الله طبعا ها إنما لما جاء وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما في رحمة من ربك. اسمع وما فعلته عن أمري. كل يوم تقول ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يبقى هنا أنا عندي عملة النظرة المادية فاشلة والنظرة المادية لا قيمة لها في الإسلام. ليه؟ لأنها نظرة قاصرة. أنت بتهيألك أنك أنت عملت المال وعملت كذا وسلطان وجمعت أنت في دماغك أنك أنت كده حصلت ما لا نهاية له زي الرجل اللي بلغ 50 مليون دينار كويتي كان معاه 50 مليون دينار كويتي من مدة حوالي 10-15 سنة كان برضو الدينار ما زال كان في الوقت لسه ب20 جنيه برضو النهارده الدينار ب22 جنيه الكويتي ها الدينار الكويتي ب22 جنيه. موظف هناك فقير اشتغله مثلا ب2000-3000 دينار في اليوم في الشهر يعمل له كام بدول من حوالي من 60-70 ألف جنيه مصر اخد بالك في الشهر ممكن في ناس بتعدي كده يعني شاهد. فواحد معاه 50 مليون دينار ف اللي بيحكي القصه دي شيخنا الشيخ مين ابو اسحاق شفاه الله ومتعنا بعلمه فبيقول ان الرجل ده جاله وقعد معاه فهو كان بيقول له كذا كذا فقال له انا معايا من المال ما يكفيه يعني لو قعدت اصرف كل يوم انا مش هضيع زي ما بنتكلم على المخلوع ده وبنتكلم على المليار جنيه عارف المليار جنيه المليار لو عندك الكليتر اللي هي الحسبة الكبيرة شوية، اضرب اضرب السنة فيها 365 يوم، ماشي؟ خلي سنة بسيطة بلاش كبيسة، اضرب 365 السنة في 20 في ايه؟ في 20 هيطلع ما يقرب 7300 يوم، ماشي؟ 7300 يوم اضربهم في 150,000 هيطلعهم 20 هيطلعهم مليار و90 مليون. يبقى انت لو انت صرفت كل يوم 150,000 جنيه، كل يوم 150,000 جنيه، تصرف المليار في كم سنة؟ في 20 سنة. اما نشيل بقى 90 مليون دول اضربهم على 150,000 هيطلعهم ايه؟ يعني حاجة قليلة شوية. لكن في 20 سنة تصرف في اليوم 150,000 جنيه، تصرف مليار و90 مليون او مليار و9 مليون تقريبا في كام سنة يا رجالة؟ طب اللي معاه مليار ده لسه يسرق؟ هو هيعيش في 20 سنة يصرف في اليوم 150,000 جنيه؟ راكب لابس جلابية بيج يروح يشتري عربية بيج، وبعد ما يقلع الجلابية يرمي العربية، ينفع؟ ما يلحقش، ما يقدرش يصرف، ما يقدرش. لو عمل ايه؟ لو اكل الماظ ودهب، لو ولع على الاكل اللي بيطبخه كل يوم بالفلوس، بروزن فلوس، الاكل يصرفه ما تخلصش، لو حرقهم ما يخلصوش. لكن النظرة المادية له انسته ايه؟ ما هو مقبل عليه غدا. فاهمين التاني؟ يبقى النظرة المادية القاصرة اللي هو مش هموت، مش في دماغه الموت، مش في دماغه الحساب، ده في دماغه البقاء والخلود، عشان كده بيكوش بيكوش بيكوش بيكوش طول حياته كده. ولما كبر سنه نقول له أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ما تفكرش انك هتفضل تخدع ربنا 70 سنة من عمرك وتعيش في هذه الظلمات، وبعدين تيجي في الاخر تقول خلاص سامح، زي الكلب اللي اسمه احمد نجم ده. فؤاد نجم ده سمعت له حاجتين، الكلب اشرف منه، سمعت له حاجتين. اول بودنه، محدش قال لحاجه بودنه، اول لقاء بيقول كانوا عاملينه بيقولوا ايه رايك في السندريلا، عارفين السندريلا؟ سعاد حسني، ايه رايك في السندريلا؟ وقال لهم دي، وقال كلمتين فارغين كده، وبعدين قام قايل انا قلت لها يا سعاد انت ربنا خلقك لنفسه يتمتع بك هو، وانت وقعت من السماء غلط عشان يتمتع بك اهل الارض. ايه رايك في الكلمتين دول؟ سمعوا بودني ورب الكعبه. قال لها انت ربنا خلقك لنفسه يتمتع بك هو، وانت وقعت من السماء غلط يتمتع بك اهل الارض. ايه رايك في الكلام ده يا مسلم؟ يبقى نشتمه؟ لا، ده يهدر دمه. ادي واحده. العله الثانيه، الله يرحمه من بال السنه دي هجيبها لك مش هسيبها. يبقى العله الاولى ايه؟ ان ربنا خلق دي ايه؟ ها؟ لنفسه. العله الثانيه بيقولوا له انت بتصلي؟ قال لا. قالوا طب انت بتعمل مع الجماعات؟ قالوا ده انا حشاش، والله سمعوا بودني. قال ده انا حشاش. قالوا له طيب، او المذيع بيقول له طب امال انت اخبارك مع ربنا ايه؟ قال لهم شوفوا حاكم الايمان جوه القلب، سيبكم من الصلاه والصوم والحاجات اللي بالك فيها دي والكلام الفارغ ده. انا متاكد ان يوم القيامه اطلع كده اخش على الله كده هيقول لي ايه؟ تعالى يا احمد انت يا جدع يالا، خش الجنه يا احمد يالا. ربنا يقول له ايه؟ تعالى يا احمد انت يا جدع، خش الجنه يا احمد. ها؟ قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. انا لو قلت مش انا اللي بقول الكلام ده، لو كان عندنا منبر صريح كان خلص الموضوع في كلمتين، انما هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فدي النظرة اللي هي يا جماعة النظرة المادية اللي هو لا ينظر الى غد، انما ينظر الى ايه؟ اليوم. احيين النهاردة موتني ايه بكرة، وخلي حياتك مشي حالك حالك يمشي، مشي ايه؟ مشي حالك حالك يمشي. الهك نبوه اللي في مصلحتي، بتعبد مين اللي هيديني اكتر، حياتك ايه؟ ها عادي، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما نحن مبعوثين على ملة ابائنا الاولين وهكذا. دي نظرة اسمها النظرة الايه يا جماعة؟ النظرية المادية، اللي هي الدنيا هي الاساس الاول فاعمل لها، وهي الملاذ لكل الشهوات فلا تضيع فيها لحظة بدون أن تتمتع بها من حل أو من حرم، من حل أو من حرم، يعني حرم يعني بعدل أو بجرم، المهم النتيجة الأخيرة أنت تساوي كام شهاداتك بأي طلعت، علومك من أي مجال تسب، رزقك ومالك اجتهد تذهب وإلا أكلتك الكلاب. خلي بالك، تجارة شطارة اللي تكسبه العبد، الأمور دي كلها خلت نظرتنا ايه؟ قاصرة على أن هذه الدنيا لا دخل لله فيها. تجيب بقى شوية الليبراليين وشوية العلمانيين وتحط الأسس اللي بيتكلموا عليها، ايه هي الأسس؟ الأسس أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، اللي قلنا الأسبوع اللي فات، إن ربنا ما يعرفش حاجة في الكون إلا لما تقع، بعد ما تحدث ربنا يعلم. واحد مات ربنا ما يعرفش ان مات الا ما يقوله يمشي العناني، بقاء توفي الى رحمه الله يتقوم ربنا يعرف ان ما يعرفش. ها واحده حملت ربنا ما يعرفش ان هي حملت، ولدت ما. دي كلها امور ايه؟ امور لها نظريه، النظريه دي ايه؟ ماديه على ما يستطيع الانسان ان ينظر. ده كله اما يجي الشرع الله عز وجل الاسلام يقول فيه مخالفات، هذه المخالفات بتعمل ايه في الانسان؟ بتضيعه في الدنيا، يعيش ذليل. ذليل ليه؟ لشهواته وملذاته، يعيش ذليل لها لانه ما تعفف عن النظر للحرام لانه ذليل شهوته، ما تعفف عن الكسب الحرام لانه ذليل ملذاته، عايز ياكل احلى اكل واحسن نفسه، بيشتغل في كذا بيقبض 100 جنيه بيقبض 1000 جنيه مش عاجبينه. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يعطى الرجل الألف فلا يرضى، ما قالش ألف دينار ولا ألف درهم ولا ألف جنيه ولا ألف دولار، ما قالش، قال يعطى الرجل الألف، رجل الألف فلا يرضى. النهارده 1000 جنيه له قيمة؟ كنا زمان من 30 أو أكتر، قول 30 سنة كنا صناعية بقى لسه كده طالعين بطاقة جداد مثلا وعايزين نشوف مستقبلنا، كان زمان اللي يطلع البطاقة يبقى راجل خلاص، ساعة تطلع طلع بكره زمان بكره يعمل لك حفلة ويمشي لي، أنا أبويا خدني كده من نفسي مشابني على القهوة ويمسك البطاقة ورايح للناس كلها، براند قرايب براند قرايب براند قرايب، طلع البطاقة كانت الأبياء زمان تفرح، ها يمسكك كده لفيه والله لفيه على القهوة، وراح مقعدنا على القهوة في الشارع اللي بتاعته قال له اعمل له واحد قهوة على زيادة، قال له قال له بقى راجل يشرب قهوة، اعمل له فنجان قهوة، أنت كان تفكيرهم كده، كنت عامل لي قهوة وقعدت أشرب قهوة وأنا بقيت بقى راجل طلعت بطاقة. فقلنا نفكر، فكنا لما نيجي نفكر عشان ندور على مستقبلنا بقى كنا نعمل جمعية ب600 جنيه، يقول لك جمعية كبيرة، شوف لي واحدة بكام؟ ب300، ده جمعية ب600 جنيه بإيه؟ يا نهار أبيض هتبقى ليه بقى 600 جنيه هتضيعهم في إيه بقى؟ من 30 سنة يا جماعة، ما بتكلمش من 300 سنة، أنا بتكلم من 30 سنة، يعني سنة 81 في الوقت ده. تاني بقى مخلص كنت في ثانوي في 82 وبدي اشق طريق بقى عايز اعمل جمعيه، عملت جمعيه ب 300 وبعدين بقت ب 700، لما كانت ب 700 دي بقيت اعيط، وعملت امال واحلام وطموحات ب 700 جنيه دول اللي جم النهارده لهم قيمه. النهارده لما اجي اقول لك اعمل لي جمعيه كبيره تقول لي بكام؟ اقول لك يعني ب 100,000، تقول لي يا راجل اتكسف انت 100,000 كبيره؟ لا والله اتقرض عليهم من حوالي سنه قلت لك، قالوا احنا عاملين جمعيه ادخل معنا فيها، قلت لهم ماشي، تدخل بنفر ولا باثنين؟ قلت لهم هي بكام؟ قالوا هتدفع. قالوا هي 10 انفار. قلت لهم ماشي. قالوا انا 10 شهور. حلو الكلام. قلت لهم ماشي بكام يا جدعان؟ بكام؟ قالوا انا ادالك الاول وتسد. قلت لهم ماشي بكام يا شيخ ياسر؟ هدفع 1,000,000، هقبض 1,400,000 جنيه. يعني الشهر كام؟ ادفع الشهر 140,000 جنيه. في حد بيدفع كده؟ احنا بالنسبه لنا دي كارثه. قلت له خدها الاول. قلت له لا اخده مع المصلحه، ما اقدرش ادفعه، ما اقدرش. ممكن اجي ادفع لك اللي معايا وعلى اخر شهر ما اعرفش ادفعه. لا لا معلش. خدت بالك؟ النبي يقول كده، يعطى الرجل الالف فايه؟ فيستقل، ما يبقاش له قيمه. اخد بالك؟ يبقى الحرص دايما اللي معاه حياته ربنا مقسمها، اعطاك كم ولد واعطاك صحه قد كده واعطاك قد كده واعطاك قد كده واداك من الرزق قد كده. لازم يكون عندك ايه؟ القناعه. ما تبصش للي جنبك. اما نيجي في امور الدين انظر للي اعلى منك واللي افضل منك. لما تيجي في امور الدين تنظر؟ لا، تنظر للي اسفل منك. في امور الدين اقول الله هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا هعمل لكم تحفيز بس ربنا يجعله في يعني ما هوش، قولوا بسم الله ما شاء الله أول. ماشي؟ أنتوا قاعدين قدام كام واحد أهو في النساء فوق. معانا أحمد ياسر الريالي. ربك المثل بقى أهو. عندك كام سنة؟ 12؟ بقى راجل أهو، أبوك هيسك قهوة الأسبوع الجاي. 12 سنة ونص. معاك كام جزء؟ 15 جزء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك ويتم علينا نعمة حفظ القرآن. أو ما أنا أقول الله ده أنا عندي 30 سنة وأنا عندي 25 سنة، أنا عندي 40 سنة، أنا عندي 25 سنة، ده أحسن مني في إيه؟ أو ما أبص له أعلى مني في القرآن منزلة. الله، طب ما أنا أشتغل أبقى زيه، طب ما أنا بأحسن منه، طب هو عقله غير عقلي، الإيديه غير إيديا، ها ربنا ميزه واصطفاه، طب ليه ما يخدش واصطفاني؟ طب في واحد تاني حافظ القران كله اصغر منه، احسن منه في ايه؟ طب الشيخ فلان الفلان ده اعلم مني ليه؟ فلان ده حفظ الشاطبيه، وفلان ده حفظ الفيت ابن مالك، وفلان ده حفظ ال 40 النوويه، فلان ده طب احسن منه في ايه؟ وفلان ده لما بيجي رمضان قاعد ما شاء الله تردع منه في ايه؟ بتاخد بالك؟ او انا في الناحيه الدينيه انظر لمن هو اعلى مني. يا رب ابقى زي الشيخ محمد حسان يا رب. طب ما تبقى حد عايشك، تعالى قول له تعالى يا شيخ محمد انت وصلت لكده ازاي؟ قال لك بالكد والتعب والسهر، سبت الدنيا فجت لي راغمه، اشتغلت بتاع بلاط، اشتغلت في الاراضي حش مش عارف ايه، اشتغلت رحت السعوديه اشتغلت خادم مش عارف حاجه، وبعدين ربنا من عليا خطبت خطبه في حته كده، وبعدين ربنا من علي سمعني واحد قال لي تعالى اسمه الركحي خدني قال لي المكتبه هي واشتغل واتبناني واداني كل شيء، وجيت هنا بقى بلدي اطلع العلم اللي انا اتعلمته هناك في في, في في ام القرى وعلى يد ابن باز وابن عثيمين، وبقيت اطلع ده يبعت لي 1,000,000 وده يبعت لي 5,000,000 وده يبعت لي 3,000,000 وده يبعت لي مش عارف ايه ابن مساجد اعمل كذا، خلاص ربنا اكرمني ولا لا؟ النهارده ما شاء الله لما جينا في جامعه الازهر هنا اهو الاسبوع اللي فات هو راح متبرع ب 50,000 واخوه راح متبرع ب 50,000، يبقى جت له الدنيا وانا ما جتش، وهي راغمه لانه ادالها ظهره. وتوكل على الله في الارزاق وطلب العلم الشرعي. انت تطلب العلم وتتوكل على الله مش هيجي لي حاجه والله. لا، مين قال لك؟ اصل الارزاق بيد الله عز وجل، هو اللي هيعطيك، بس انت كد وتعب. تقول يا عم انا عارف نفسي، يعني مخ على اقول لك طيب مخك على قدك، جرب وشوف. روح احفظ اتعلم، حاول تقرا، اقعد في مقارئ، حاول تحفظ. قدرت؟ اهلا وسهلا. ما قدرتش؟ قول يا رب انا عملت اللي عليا. انا سعيت لكن انا ما قدرت مش في ده. خالد بن الوليد روى كام حديث؟ في مسند تقي بن مخلد. مسند تقي بن مخلد. ابو هريره له 4,800 حديث في المسند بتاع تقي بن مخلد، له كام؟ 4,800 حديث. أبو بكر الصديق له 81 حديث. مين اللي أفضل؟ مين اللي أفضل في الدين؟ هل أبو بكر، هل أبو هريرة أفضل من أبو بكر؟ لا، كاد الخيران أن يهلك هذاي وزرايا من أهل الدنيا، هكذا نبعث يوم. أبو بكر الرجل الثاني في الأمة في كل شيء، ثاني اثنين في كل شيء أبو بكر الصديق. الله، طب قلت من الحديث بس ليه؟ الله، ده أبو بكر قعد مع النبي 23 سنة وأبو هريرة قعد 3 سنين. إيه الحكاية؟ يبقى أبو هريرة قدر يحفظ ده، لو إن أبو هريرة ما قالش إلا 4000 حديث بس، لأن بيقول لك في تقي بن مخلد، مش في ها؟ مش في كله. طب لما نيجي، لما تيجي تحصد ما روي عن أبو بكر ما يتعدوش 100 حديث. عن عمر كذلك، عن خالد بن الوليد 4 أو 3، لكن مجاله كان فين؟ مش مجاله في طلب العلم. أبو بكر كان مجاله القيادة والإدارة والعمل، ماشي. أبو هريرة بقى وكعب بن مالك وعبد الله بن سلام، مش كعب بن مالك، كعب الأحبار، وهؤلاء أهل اللي هو صهيب الرومي اللي ترك التجارة وقعد، وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن عمر، ولا تفرغوا للعلم، وعبد الله بن عباس قعدوا للعلم، أهل الصفة. ليه؟ أبو هريرة يقعد قدام النبي بيتكلم صلى الله عليه وسلم كده من المغرب للعشاء مثلا، النبي قال مثلا 30,000 كلمة مثلا، أو 1,000 كلمة، هو قاعد الألف كلمة دخلت عند أبو هريرة ما فيش ولا كلمة تقع، خلاص ولا حرف يقع منه، فاهم؟ يبقى عنده ملكة الحفظ. ايه؟ فيروح يشتكي للنبي مرة يقول انا كنت بقعد احفظ، فلما بقعد انا عايز اتعلم، انا عايز اقعد نوع على قوت بطني، قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين على قوت بطني. عارف يعني ايه على قوت بطني؟ يعني انا قاعد في الصف اتعلم بس، وهو يبعت لي بقى ايه؟ قرصة اكلها وخلاص، يبعت لي تفاحية اكلها النهاردة وخلاص، بق مية اخده من عند فلان وخلاص، لا ليا دعوه بمستقبل، ولا ليا دعوه نعمل، ولا ليا دعوه نعمل ثروه. كل ما اتمناه بحصل العلم من النبي، واي مسلم جديد يجي يشهد قدام النبي شهادتين ويروح اتعلم دينك من اللي قاعدين قدامه، يجي عندنا نعلمه، كتاب مفتوحه لبث العلم في صدور الايه؟ المسلمين الجدد. 3 سنين تبعته على قوت بطني، خدش على كده. فراح نشتكي له، قول له يا رسول الله انا كنت بقعد قدامك احفظ كله، ففي بعض الكلمات بقى تسقط مني اليومين دول، العلم كتر. ها، كوبايه اهي لها حجم معين، لما تملى وتحط فيها كتير يحصل ايه؟ تطفح الزياده بايه؟ الزياده بتقع. العلم كده، لان انت ليك طاقه معينه. طيب، لذلك الامام الشافعي يقول لك ايه؟ كثره الوعظ او الكلام ينسي بعضه بعضا. اول ما فتحت الدرس انا النهارده قلت ايه؟ راح ولا ما راحش؟ انا بفتكر دلوقتي القران. استنى، ليه؟ هيبقى تنسى انت، صح الكلام؟ يبقى كثره الكلام ينسي بعضه ايه؟ بعضه. فقال انا بقعد كنت بتعلم بتعلم بتعلم، وبعدين فجاه بنسى. قال ابسط ثوبك اذا كنت عندي، اما تبقى قاعد عندي ابسط الثوب، افرد الجلابيه كده، افتحها وانا بتكلم. وبعد ما خلص كل الكلام وانهي الكلام، اضرب بها ايه؟ وجهك، اعملها على وشك. قال ففعلت فما نسيت لفظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. دي من خصائص ابو هريرة، خصائص كده، خدت بالك؟ يبقى كل انسان له طاقة، ربنا بيديك العلم عشان تعمل به او تبلغه الناس، وبيدي فلان مال عشان ينفق على فقراء المسلمين، وبيدي فلان صحة ويحرمه من المال علشان نقول له تعالى طلع لنا شوية زلط وشوية رمل فوق السطح يوم يجي يشتغل، وبيدي فلان حكمة عشان يبقى مدرس ما يفهمش الا في كده، لو طلع بره يموت، وهكذا. ويدي فلان نجاء وهكذا، ربنا بيقسم. ألا يعلم من خلق حتى تستقيم الايه؟ تستقيم الحياة. تلاقي واحد ينضح المجارير، تلاقي واحد يشتغل على تاكسي، تلاقي واحد يشتغل عربجي، تلاقي واحد يشتغل شيات، تلاقي واحد يشتغل ضابط، تلاقي واحد يشتغل محامي، تلاقي واحد قاعد شيخ، تلاقي واحد معاه مال بينفق على الفقراء والمساكين واليتامى والارامل وكذا، تلاقي ارزاق ورزق مش بالعقل ابدا ابدا. ولا بالقوة أبدا. الرزق مش بالأمرين دول، الرزق بمن؟ بالله عز وجل يعطي من يشاء بحكمة وعلم يعلمه تبارك وتعالى، مش بأي ايه قدرة انسان ولا كلام من ده. فالنظرة المادية مخالفة لكل اللي انا عايز ايه ادعو له، ده النظرة اسمها النظرة الايه المادية. طيب عشان نحسن ان انا هطول، وقد توعد الله عز وجل من هذه نظرته، توعدوا إبا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، عمل إيه؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قال له أنا معايا 50 مليون دينار، نسيت انت طبعا، فأنا هي دي بقى اللي احنا ايه اللي تخلي بالك انت منها بقى وانت طالب علم، تدخل ليك انك بتحط قواعد معينه ودور ولف حوالي بس ترجع لها تاني، ما تنساش بقى. فقال واطمأنوا بها، قال له انا معايا 50 مليون، لو قعدت اصرف ليل ونهار من عمري قرب على 60 سنه خلاص. قال له يا اخي توكل على الله، قال له يا راجل، قال له صلي واتق الله، قال له يا راجل، قال له الارزاق بيد الله، قال له يا عم سلم مال الله، ده انا معايا المال اللي الله نفسه ما يقدرش يخسره لي. قال له ايه؟ انا معايا مال ربنا نفسه ما يقدرش ياخد منه، افضل اصرفه ياخد ايه يا عم؟ 50 مليون. فابتلاه الله عز وجل بداء عجيب. الشيخ مصعب بيقول فوالله لقد رأيته معلق خرطوم، يعني ربنا سد على ايه؟ ياكل ما يصرفش، بس ياكل ما يصرفش، مش عارف يصرف. طب اعملها ازاي؟ مش عارف اعملها. لف العالم، تتخيل ان في 7 اشهر تضيع 50 مليون وتتراكم عليه فوائد بنكية، يبيع اللي وراه واللي قدامه، والورثة يرفعوا على قضية بالحكس انه ضيع المال ده فين، ويطلبوا البنوك بالمال اللي عليه، يحاول يقترض محدش سلفه، يهرب ويتكفف الناس عشان يجيب العلاج في 7 اشهر. فخرج على قومه في زينته. مين؟ قارون. حواليه بقى قد ايه وقد ايه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، قول قول القوة، العصبة 9 فيما فوق، ما يقلوش عن 9، يزيد عن 9. المفاتيح بتاعت الخزن بتاعته 9 رجالة ما يجروش لها، يبقى الخزن فيها ايه؟ اما المفاتيح 9 رجالة من قول القوة ما يجروش لها، او 10. خرج على قومه في زينته، الحرير والدبجوي، وما فيش بعد كده، واللبس ايه والطب ايه والعطور ايه والحسنة والخيل ايه والجمال ايه. الذين يظنون، الذين عايزين بقى الحياة الدنيا، قالوا ايه؟ يا جمال قارون، يا عظمة قارون، شفت العز يالا والفخفخة، الناس ده عايشة يا حاج، شفت العربيات، شفت الخيول، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. دول يريدون ايه؟ الحياه الدنيا، مش عايزين الاخره. نظرتهم الماديه القاصره دي بقى، قالوا يا ليت لنا، يا ريتنا نبقى زيه، لو ربنا ادانا، شفت الحلاوه وشفت الجمال وشفت المال، شفت يا عم كين، يا عم انت ما تعرفش، ده ربك سبحانه وتعالى بحكمه، ده ربك عليم، ده سيدك كده ماشي بتتناعم في الارض، العين بكام والودن بكام والرجل بكام والبق بكام والكبد بكام والمعده بكام، يا اخي والله انت ملياردير، انك صاحي من النوم قادر تمشي، غيرك مش عارف يمشي، انك بتشوف، غيرك ما بيشوفش، انك بتسمع، وهكذا، انك بتاكل الاكله والصبح عادي خالص وفتح الكابينه وقاعد هيت وهتطهر زي البطل، ما حصلش حاجه، ده نعمة انت مش حاسس بها، ان الدخول سهل والخروج سهل، صدقني، ده انت لو جالك شوية امساك هتكسر نص سنانك عض على الفوطة وقلم وبواسير بقى وشرخ والدنيا وهتموت عليك، هروح منك ولما تضح يا سبحان الله ملأ. شفت ازاي؟ يبقى انت في نعمة ولا مش في نعمة؟ ان المكان ده شغال عادي، احمد ربك على كده. عفراية صغيرة ان دخلت عليك وتصدق هتنفس بقى وتبربر وتصدع وعيت شهر وحالتك بقى على بها ربنا، عفراية ملهاش قيمة لو دخلت في عينك، فما بالك لو العين فيها مرض معين ما هي سليمة زي الفل. اشكر، تحسش بالنعمة لما تفقدها. طب انا افقدها ليه؟ ما هي زي الفل، تاج علي، ايه تاج على راسي، ما احمده واشكره عشان يديم علي نعمة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مشكلة ولا لا؟ اللي تمنوا بقى مكانه وهم واقفين يبصوا، ربنا قال ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. في شهرين؟ لا. في سنتين؟ لا. امال ايه؟ في يومين؟ لا، في لحظة. ولا يعلم جنود ربك الا هو. له فرعون كان خارج من بيته بالخيل بتاعه والجيش بتاعه وهو عارف انه هيغرق، ده خارج بسلطانه وبقوته ووقف فتراء الجمعان. فرعون ايه العظمه دي؟ ايه شويه العيال دول هتوهم؟ ها؟ ولما حسن مبارك سمح وقال لحبيب العدلي، اما قال له في شويه عيال عايزين يعملوا كده ثوره ويجوا يقفوا في ميدان التحرير، ها؟ ايه رايك يا ريس؟ قال انت المخابرات قالت ايه؟ والامن الدولي قال ايه؟ قال له قال شويه عيال بيقعدوا كده على الفيسبوك ما لهمش هنا، شويه عيال. قال له سيبهم يلعبوا، خليهم يعملوا ما عايزين. كان يعرف ان هيحصل اللي حصل ده؟ قول عيال خمسه بقى، خمسه بقى 10 بقى 30 بقى 50 بقى 1000 بقى 2000 بقى 3 بقى 4، هوب هوب هوب، راحت الدنيا وراحت الدوله وراح مبارك وراحت الامن الدوله. ولا يعلم جنود ربك الا هو، لا تحسبونه هينا بل هو عند الله ايه؟ اي امر انت ما تسلبوش، انما عظم الامور دوما. الامور اللي فيها قال الله قال رسوله تعظمها اكثر واكثر. فخسفنا به وبداره الارض، فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون، شوف اعترفوا بعد ايه؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا ويقدر له يا ولا نلا. يبقى ايه ويقدر؟ ويكأن الله، امتحان عمال اهو عشان اجيزه ان شاء الله. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وبعدين هو انتم ما اتعظتوش ويكأنه لا يفلح ايه؟ الكافرون. الكافرون بايه؟ بنعمة الله. هو قارون ده كان من اصحاب موسى المقربين، فلما اعطاه الله قال انما اوتيته على، ما قالش ذلك من فضل ربي، لو اعترف وشكر وقال من فضل ربي لكان مؤمنا حقا ولا زاده الله. انما لما قال اوتيته على علم خسفنا به وبداره الارض وكانه لا يفلح الكافرون، لانه كفر بنعمة ايه؟ بنعمة الله عز وجل. اللي صبح زعلان ويقول لك انا فقير انا ما معيش، يا رب بقى قول له يا اخي ما تكفرش بنعمة الله، تجيب لي صبعين اقصهم لك بالمقص كده ركبهم مكاني واديك مليون، تقول لي لا. طب اخرق لك عين واديك 2 مليون، هتقول لي لا. طب تيجي ناخد القلب بتاعك او الكبد او الطحال او ونديك مليون، هتقول لي لا لا. لكن في ناس هتوافق ولا لا؟ اللي عنده النظرة المادية الايه؟ القاصرة دي، اللي عنده النظرة. انما اللي عنده النظرة السوية الدينية الاسلامية يقول لك ايه؟ حصل ده. اولا الارزاق بالله، ثانيا الجسد مش ملك، ده ملك، ده ملك الله، ثالثا لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، وهكذا. يبدا يجيب لك الاستدلالات اللي هي تقوي عقيدته وتقوي ايمانه ان هو لا يجوز له اصلا ان يفعل مثل ايه؟ مثل هذا. يبقى توعدهم الله عز وجل لما حسوا انهم رضوا بالحياه الدنيا وطلب انه ايه؟ به. والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. انت عايز تاخد في الدنيا مليار مئة مليار، مليون مليار، اي عدد انت عايزه، وفي الاخره تروح النار، حد يقبل؟ ما حدش يقبل. لكن في من قبل ذلك بعمله الفاسد، في ناس قبلت انها ترضى بالكلام ده بعملها الايه الفاسد، انه ما اتقاش ربنا، انه فتح الباب على مصراعيه للحلال والحرام سواء، للقتل سواء، للزنا سواء، للخمر، كل شيء مباح او غير مباح. سليمان مات قال له طاري ناشف، ايه طاري ناشف هات، المهم يملى الجعبه ويملى الخزن، والمهم يبقى غني ما يبقاش فقير، المهم يبقى معاه افضل من اللي ما معهوش، وهكذا. وهلم جرى على مثل ايه، على مثل هذه المره. وهذا الوعيد يشمل اصحاب هذه النظره سواء كانوا من الذين يعملون عمل الاخره ويريدون به الحياه الدنيا كالمنافقين والمرائين. فهمت الحته دي؟ يبقى الجزاء اللي فات ده سواء لامرين، اصل الاثنين اللي هيرضى بها ينقسم الى قسمين، قسم مراء منافق وقسم كافر. الكافر هنقوله بعدين، انما المراء المنافق الذي ركز معايا بالله عليك، هو الذي يعمل عمل الاخره يريد به الدنيا. فاهمينها؟ فاهمه؟ يعني بيصلي عشان فلوس، تروح جاي في ناس هتصلي عشان فلوس، تروح جاي في ناس هتروح جمع كذا عشان تاخد 1000 جنيه، اما اقول لهم ده جمع كذا هديك 1200، راح اقول له جمع كذا هديك 3000 جنيه، راح. وهكذا هتدوني كام وانا اشتغل. فاهم؟ يبقى ده عمل، عمل الاخره بس يرد له ايه؟ دنيه فاسده. شغال في المقابر يقرا القران، قراءه القران دي من اعمال الدنيا ولا الاخره؟ تفيد في الدنيا ولا في الاخره؟ القران ده مش الحسنه بعشره ولا اقل، مش كده؟ هو بيروح على المقابر يجيب طوبه، طوبه حتى جنب الطوبه، وقال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، مش عارف يقول ايه؟ انت مش عارف يقول ايه؟ وياخد 10 15 جنيه ويمشي، ويجا في الميات وقعد يقرا وياخد 100 جنيه 200 جنيه ويمشي. هو ما قرا القران لله، وما قرا القران للتعليم، وما قرا القران ليعمل به، وهكذا. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا، ده عمل، عمل الاخره بس هو بيريد به ايه؟ الدنيا. ده عنده نفاق عملي ولا عقدي؟ عملي. هيوديه فين؟ ها؟ بس خالدا فيها؟ لا. انما لو اعتقد حل ذلك، ها؟ هنقول له على الدنيا السلام بقى، ما نعرفكش، ماليش دعوه بك. طيب، والاخر اللي هو المرائي، يمشي كالمنافق، له من الجزاء ما سبق. وكانوا من الكفار الذين لا يؤمنون، او كانوا من الكفار الذين لا يؤمنون بعث ولا حساب. ده الحال الثاني بقى، اللي هو الكافر ما بيؤمنش بالكلام، اللي هو ايه؟ يعني بيضرب بكل الحلال والحرام عرض الحائط، ما هو مش مسلم اصلا. بيتاجر في السلاح لقتل الابرياء، بيقاتل في، بيتاجر في المخدرات، بيتاجر في النساء، والتجاره الجديده اللي طلعت لنا من دول بتاعت جنوب افريقيا والصومال وبتاعت الحتت دول، اللي هم بيجيبوا شاحنات بيخطفوا الاولاد الصغيرين اللي هو فوق العشر سنوات، يخطفوهم وبعدين بيخطفوهم من اهليهم وبعدين يهدروهم الى جنوب افريقيا، جابوها في التلفزيون من يومين ثلاثه، يودوهم الى جنوب افريقيا وبعدين يكشفوا على الاولاد دي. الولد الصحيح الكويس القوي يودوه المزارع يشتغل عبد، مزارع البن ومزارع الكاكاو ومزارع الشاي ومزارع مش عارف ايه ويشتغل. وفي ولد تاني نحيف مثلا ضعيف ماهوش جامد، بدك تاكل، يكون ايه ولد نحيف ضعيف ما يقدرش يشتغل، نروح عاملين في ايه؟ نبقى نجيله واخدين بقى العنتين، واخدين القلب، واخدين الكبد، واخدين الطحال، واخدين الكليتين، واخدين الاعضاء كلها، واخدين انسجه وبيعينها في السوق السوداء، ويتقطع الولد ويجيبوك غايه كالعبد من المبقى في المزبله، خلاص؟ دي التجاره الجديده اللي موجوده. يبقى الكبير بيعملوا في ايه؟ والصغير بيعملوا والضعيف بيعملوا في ايه؟ خدت بالك؟ ده موجود اهو. دي مش تجاره؟ ايوه تجاره، وبيكسب منها ملايين بل مليارات في اليوم بيكسبوا منها. التجاره دي يعني محرمه؟ مين تقول انا محرمه؟ لو في لفظ اكثر من الكلمه هقول، ما اعرفش لفظ اكثر من محرمه. لكن نقول ليس بعد الكفر ايه؟ ليس بعد الكفر ذنب. اولئك ايضا لهم النظره الماديه، معش ما قالش لو دبني، حتى النظره الانسانيه عنده مش موجوده، انما هو عنده كفر بالله وكفر بالارزاق وكفر بكذا وكفر بكذا، فبدا يعمل ايه؟ فتح الباب على مصراعيه، أهم شيء دخل قد إيه ومالي قد إيه وكذا. فضل على بيتاجر في الأعراض بقى بالزنا، وفضل على بيتاجر في المخدرات، وفضل على بيتاجر في السلاح، وفضل عن يعني المحرمات اللي بالك فيها. كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من رأسمالية وشيوعية وعلمانية إلحادية، وأولئك لم يعرفوا قدر الحياة ولا تعدوا نظرتهم لها، ولا تعدوا نظرتهم لها أن تكون كنظرة الإيه؟ البهائم، ولا تعدوا نظرتهم أن تكون نظرة البهائم، بل هم أضلوا سبيلا، لأنهم ألغوا عقولهم وسخروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم ولا يبقون له. هذا إيه؟ عقلي كده، كلام عقلي، اللي الدين بتاعنا لا يتعارض معه. قال ضيع حياته وضيع إنسانيته وضيع كرامته وضيع عبادته وضيع دينه وخسر دنياه وإقراه فيما لا يبقى له ولا يبقى هو له، لا المال هيبقى له ولا هو هيبقى للمال، لابد أن ينفصل، مش كده؟ فلما هينفصل هيسيبه ويمشي، يبقى يضيع من أجل حياته إيه؟ ليه؟ يبقى دي نظرة متخلفة ليست إيه؟ صحيحة. ولم يعملوا لمصيرهم الذي ينتظرهم الذي لا بد منه بين قوسين، وهو الوقوف بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. يبقى الاثنين دول نظرتهم ايه؟ ليست صحيحة. بل ان البهائم لا يكون مصيرها كمصيرهم، لان البهائم يقضى بينهم مطحر مطحر مع السلام خلاص، ثم يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، لا خلود بعذاب. انما هؤلاء يقتص منهم بالعذاب والخلود فيه، مش كده؟ لذا قال الله اولئك كالانعام بل هم اضل. يبقى اضل من ايه؟ من الانعام في فكرهم في الدنيا، واضل من الانعام في استنتاجهم للاخره، او في طلبهم للاخره، او في قدرة فهمهم بعقولهم للآخرة. يبقى هم اضل من الانعام ايه في ذلك، بل ان من الانعام من يعلم ان هناك آخرة. صح، ها الذئب اللي تكلم، الهدهد، ها البعير اللي راح للنبي قال يحملني فوق طاقتي، وهكذا. يبقى فيه من البهائم ايه؟ ان لم يكن كل البهائم يعلم ذلك، ولكن عمل للآخرة، ما نطح وما اكل وما اكل. فتمنوا، قال الله عز وجل لهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل سبيلا. وقال أيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون. طيب، عشان ألحق النظرة الثانية بقى، يبقى النظرة دي كلها ايه؟ باطلة. تكلم الله عنها للنظرة المادية للحياة. احنا عندنا النظرة الثانية اسمها ايه؟ النظرة الثانية هي النظرة الصحيحة اللي احنا بنقول عليها النظرة الإسلامية او الدينية او النظرة الصحيحة للحياة. اذ ان الإسلام، ركز معايا، هو النقل. الاسلام دين ايه؟ دين نقل، صح؟ النقل يعني ايه؟ النقل هو الكتاب والسنة الذي نقل لنا من الله الى رسوله جبريل، ثم الى نبيه محمد، ثم الى الصحابة، ثم خرج علينا. دي النظرة هي الصحيحة. يبقى الاسلام هنا نقل الينا من هذا المجال، نقل الى ايه؟ الى عقولنا، صح؟ من الذي حدد الاسلام وزينه وكمله واتمه ورضاه؟ الله. ومين اللي خلق الانسان بعقله ومراده وجوارحه وهواه؟ الله. هل الله خلق الانسان ثم خلق له او انزل عليه شريعة او رسول يعكسه يبقى ضد ما خلق؟ لا. فهل يتعارض العقل مع النقل؟ ركزوا في كلامي عشان ما تغلطوش. هل يتعارض العقل مع النقل؟ نقول جواب العلم، هل يتعارض العقل مع النقل؟ نقول احيانا بالكفر بالغباء وقلة الفهم العقل السليم، انما هل يتعارض النقل مع العقل؟ لا ابدا. وضحت؟ يبقى العقل ممكن يتعارض مع النقل، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم عقلهم، قال لا عايزين رجل من القريتين عظيم، عايزين رجل من عندنا، لا انزل عليه ملك او مش كده. يبقى العقل هنا فكر قال لا ده ما ينفعش معانا، اما بالجحود اما بالكفر اما بالجهل. انما النقل اللي جاي من عند ربنا مساوي لعقلك تماما، يصلح لجميع العقول. اذ ان الذي انزله الله والذي خلق المستقبل اللي هو العقل مين؟ الله. فلا يتعارض العشاء، فلا يتعارض النقل مع العقل، انما قد يتعارض العقل مع ايه؟ مع النقل، لجحوده او لكفره او لجهله. واضحه؟ واضحه. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. اذا فالنظره الثانيه للحياه نظره الايه؟ هي النظرة الصحيحة التي رضيها الله عز وجل أن تكون لعباده وأن تكون لأهل الإيمان من بدايتهم آدم عليه السلام وجميع الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى إيه؟ إلى يوم الدين، من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى يوم الدين. طب ينفع نقول الأنبياء ومن تبعهم إلى يوم الدين؟ ينفع؟ ليه؟ يعني ينفع انت تتبع موسى الى يوم الدين؟ ينفع تتبع عيسى الى يوم الدين؟ امرنا نحن المسلمين، او نحن المسلمين امرنا ان نؤمن بجميع الانبياء ولا نعمل الا بشريعة محمد. شو الزبا؟ نؤمن بكل الأنبياء، لو كفرنا بنبي واحد من الأنبياء نخش النار، نكفر بجميع الأنبياء. إنما نحن أمرنا بالإيمان بكل الأنبياء جميعا، لكن نعمل بشريعة مين؟ نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل نجمع بشريعته. واضح؟ لأنها المتممة المكملة المتوجة لجميع الشرائع التي أنزلها الله على الأنبياء. طب النظرة الحياة، النظرة الصحيحة الحياة هي أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة. كل ما يملك وسيلة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى يعتقد اعتقادا تاما جازما ان كل ما اوتي في هذه الحياه من صحه، من مال، من علم، من اكل، من كل ما يملك، من اولاد، من مسكن، من اي شيء، كل القوى اللي اتاه الله اياها مسخره انه يستعين بها في هذه الدنيا على الوصول الى سعاده الاخره والى رضوان الله في ايه؟ في الاخره. يبقى دي كلها مطيه، يجعلها ايه؟ مطية، يتبلغ بها الى الاخره. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. انما مثلي والدنيا كمثل راكب من البعوض، النبي صلى الله عليه وسلم، انما مثلي والدنيا كمثل راكب استظل بظل شجره ثم قام عنها وانصرف. الدنيا كده بالنسبه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني محطة. ولابد أن تكون كذلك بالنسبة للمؤمن. حديث ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو إيه؟ أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يزيد ويقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والكلام ده موقوف طبعا إيه؟ زيادة على عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فالدنيا في الحقيقة لا تهم لذاتها. تبقى تمشي الدنيا، تمشي الدنيا ملعونة عشانها الدنيا، عشانها الدنيا. إنما شو بقى، لا تهم لذاتها، وإنما يتوجه المدح والذم فيها إلى فعل العبد، فهي قنطرة ومعبرة للآخرة، ومنها زاد الجنة. طب ما هو اشتمت الدنيا، ما هي الدنيا فيها صلاة، ما هي الدنيا فيها صيام، ما هي الدنيا فيها زكاة، ما الدنيا فيها قراءة القرآن، ما الدنيا فيها ذكر، ما الدنيا فيها زنا، ما الدنيا فيها سرقة وقتل، ما الدنيا فيها نهب واغتصاب، ما الدنيا فيها حرام كتير وفيها الحلال. لذا قال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. سكت، لا، ملعون ما فيها. سكت، لا، قال ايه؟ الا، استثنى ولا ما استثناش؟ استثنى، قال الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. يبقى عالم ومتعلم وذاكر لله او كل ما كان يذكر فيها الله، ده جميل مش ملعون. لكن لما انا قال عن الدنيا، الدنيا ملعونه بنت ستين وسيسكت، لا، ما ينفعش، لانك كده لعنت الخير اللي فيها مع الشر. يبقى الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله، ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. خد الروايه الثانيه، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان لله منها، الا ما كان لله منها. خد الثالث، الدنيا جيفة طلابها كلاب، الدنيا جيفة طلابها كلاب. يبقى تطلب الدنيا تبقى من ها، يبقى انا عندي هنا لا تلعن الدنيا وتذم ذاتها، انما يلعن ما كان فيها مبعدا عن الله عز وجل ومنفرا عن الغاية التي من اجلها خلق الله الخلائق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل اللي يبعدني عن الطريق ده هو ملعون، انما كل ما يتجه بي الى هذا الطريق اقول سبحان الله، ما هو لولا الدنيا ما جلسنا هذا المجلس، مش كده؟ هنقعد في الاخره، طب نبلغ الاخره بجمالها امتى؟ لما نحسن في هذه الدنيا. يبقى تحسن في هذه الدنيا يجازيك الله بالاحسان فين؟ هل جزاء الاحسان في الدنيا الا الاحسان في الاخره؟ مش كده؟ يبقى كده وهكذا، انما تجزون ما كنتم بما كنتم تعملون، اللي انت بتعمله. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، مش كده؟ توفون اجوركم وانتم لا تظلمون. يبقى العمليه كلها ايه؟ انك انت بتقدم هنا وبتزرع ما ستحصده فين؟ في الاخره يوم القيامه. فيتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها، فهي قنطرة ومعبرة للآخرة، ومنها زاد الجنة، وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في هذه الدنيا. يبقى خير عيش لأهل الجنة في الجنة حصلوه بلغوله بإيه؟ بما زرعوا وغرسوا وأطاعوا وصلوا وصاموا وتصدقوا وزكوا فين؟ في الدنيا. فلولا الدنيا ما كانت الايه؟ المتعة في الآخرة، ولولا الدنيا ما كان العذاب في الآخرة. يبقى على حسب الحال احنا نقول ايه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، خلق الاثنين ولا منكم ومنكم، المنكم دي بقى ها جت منين؟ ها، وهديناه النجدين، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. ربنا خلق الخلائق كلها حنفاء، كلهم أتقياء عابدون لله عز وجل، وإنهم أتتهم إيه؟ الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بأجتهم شريتك مع الطريق اللي متك في طريق طيب، لكن هو خلقك على الطريق إنه السوي القوي. طب ما أنا ضليت، العيب في أبوك والعيب فيك، العيب في ابوك اللي ما حطكش وثبتك على الطريق السليم، والعيب فيك انك كنت معدي كده سمعت درس، سمعت شيخ، سمعت دين، سمعت قران، سمعت صلاه، سمعت ما نزلتش صليت وما رحتش قعدت تنهل من هذا الايه؟ النهل الطيب ليشرح الله لك صدرك. من يرد الله به خيرا يشرح صدره، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا إيه حرجا. أنت كذلك إذا أراد الله لك الهداية شرح صدرك وحببك في ذلك. طب ما ربنا ما أراد ليش؟ طب يبقى أنت تحاسبني بقى على إيه؟ أقول لك ما أنت لا تريد وتقعد، إنما ربنا قال إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، مش كده؟ ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته. كل الكلام بيقول إيه؟ إنك أنت اللي تبدأ، ربنا ما هيبدأش. الله يحسن عليك، كونية وشرعية. هو سيبك من دي، هو خلقك وحطك على الطريق ولا تتحرك، انت قاعد. اعملوا فإن السماء لتمطر ذهبا ولا فضة. توكل على الله حق التوكل، لازم تاخد بالأسباب، لازم تاخد بالأسباب. النهاردة انا متوكل على الله حق التوكل، انت قاعد في البيت مربع رجليا وجايب عيالي حولي وانت قاعد. ايه يا عم الشيخ نفس البطة؟ ايه يا عم الشيخ هيجيب لي البطة؟ هيجيب لك ولا هيسأل عنك؟ لان ده اسمه تواكل، ده استهانة بقدرة الله، مع انه في الاصل يقدر ولا ما يقدرش، ويستطيع ولا ما يستطيعش، لكن ما خلقكش كده. انما خلقك قال لك اسعى واشتغل واعمل وابدأ وكلك توكل. كوباية المية في ايدك، مش ايدك اللي هتوصلها لبقك، ولو كبيتها لبقك مش ارادتك اللي هتخليك تبلعها، ولو بلعتها مش ارادتك اللي هتخلي المعدة تشتغل، ولو المعدة اشتغلت مش ارادتك اللي هتخليك تخرجها تاني. كل شيء ارادتي انا، ومع ذلك خذ بالاسباب وامسك الكوب وافتح على فيا واملي. ماشي. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. هو اللي أطعم، هو اللي آمن، هو اللي عنده كل شيء. ما أنا إلا آلة بتشتغل بتتوكل عليه، بس بتاخد بجميع الايه الأسباب الحلال، ها الحلال المتاحة أمامي التي أتاحها الله لي وأمرني جل وعلا أن أعمل وأخذ. فهي دار الجهاد والصلاة والصيام اللي هي إيه؟ الدنيا، والإنفاق في سبيل الله، ومضمار التسابق إلى الخيرات. يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. اتحلت القضية ولا لا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا ليه؟ هنيئا بما أسلفت. طب لو ما أسلفش، ما اشتغلش، ما عملش، ما زرعش، لن يجني ولا يحصد إلا شر. وضحت الحتة دي؟ يبقى دي النظرة اللي هي الايه الحقيقية، ان انا كل ما اوتيت من قوة او مال او سلطان او جاه او ارادة او او او اطوع ذلك كله لله عز وجل ليبلغني الى رضوانه فيه في الاخرة. ومن سعى لهذه الاخرة وهو موقن، مش قصدي الايه، طيب هنجيب الايه هجيبها لكم، وهو موقن، ما هو موقن ان الله عز وجل عليه رقيب فاتقاه واطاعه في الدنيا، وهو موقن انه يموت ويدخل القبر ويسأل، وهو موقن انه يبعث بعد الموت يوم الحشر ويوقف بين يدي الله ويسأل، اعد لذلك كله ايه سعادة، واعد لذلك كله هناء بايه بان يرضى بما قدر الله وقسم وان يزيد عن طريق الهداية. الآية: ومن اراد الآخرة، من كان متى من أول، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم بالإسراء، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة آية وسعى لها سعيها وهو مؤمن بأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وهو مؤمن بأن ما تجزون بما كنتم تعملون وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا يعني ايه؟ شوف لما ربك يشكر هذا العمل يعني يجازيك به أضعاف أضعاف أضعاف ما عملت، لا والله بل يجازيك به أضعاف أضعاف أضعاف ما كنت تتمنى وما كنت ترجوه. ولا يعلم عطاء ربك أبدا، وما كان عطاء ربك، يبقى رب محظور. يبقى ربك عز وجل إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وإذا أكرم فهو أكرم الأكرمين، وإذا رحم فهو أرحم الراحمين. فتؤخذ هذه الدنيا على أنها متيا للآخرة، ولا ينتبه لها ولا يلتفت إلينا أبدا. بس مع ذلك ولا تنس نصيبك من إيه؟ من الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يبقى ما تنساش نصيب الدنيا، اجتهد واعمل من أجل أن تعيش حرا كريما عفيفا مصانا لا تهان ولا تذل، لئن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، لكن بالحلال الذي أباحه الله، ولا نطمع فيما ليس في أيدينا، ونرضى ونسلم لأمر الله تسليما مطلقا كاملا. ورمضان على الأبواب، كل عام وأنتم بخير، صلى الله يبلغنا إياه وأن يجهزنا له، وأن يطهر قلوبنا وأن يتقبل منا رجب وشعبان، وأن يبلغنا غفران شهر رمضان وقبول شهر رمضان، لأن في كثير جدا من الناس بلغوا رمضان وما بلغهم رمضان، وفي كثير جدا من الناس بلغهم رمضان وقلوبهم لسه مغلقة مصمتة ما بلغت هي شهر ايه؟ شهر رمضان. فعاش عادي صايم عن الاكل والشرب، لكن لسه بيكذب ولسه بيعمل ولسه بتنيب ولسه ولسه ولسه، وينتهي رمضان فتنتهي الصلاة او تنتهي القرآن او تنتهي العبادات وترجع ريمة. نسأل الله عز وجل السلام، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أبداننا وأن يطهر أعمالنا من الرياء والنفاق، وأن نجعل عملنا خالصا صوابا، خالصا لوجه الكريم، صوابا على سنة سيد المرسلين وهديه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتسلمه منا بلا نقص أبدا عما يحبه لنا ويرضى، حتى ينتهي رمضان فيقول ادخلوا جميعا بإذني من باب الريان. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالعصيان عفوا منه وغفرانا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حلو يا شيخ محمد قوي، حلو. شوف الشيخ محمد بيقول كلمة بعد ما خلصنا كانت عايزة تقولها في الأول عشان أشرح. أقول لك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة، جنة الآخرة. جنة الدنيا هي إيه؟ حلاوة الإيمان، الطاعة، مجالس الذكر، العمل الصالح، كل هذه الأمور، الصلاة، الصيام، الزكاة، دي جنة والله، دي جنة. من لم يدخلها يعني من لم يتقي الله ويعمل الصالحات لن يدخل جنة الآخرة. جزاك الله خير شيخ محمد. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.